السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا وشبابنا وأولادنا وبناتنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد مع قصص الأنبياء لنصرة الشهداء. هذه السلسلة الطيبة المباركة اللي بدأناها مع بعضينا بنية مختلفة عن كل مرة بنحكي فيها قصص الأنبياء، نويناها المرة دي بنية أن احنا نكون سبب لنصرة أهلنا في غزة. نويناها وبدأناها بنية أن احنا نمشي على طريق الأنبياء في الدعوة، نوينا بها الإيمان اللي يأتي بالنصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بدأنا السلسلة دي، والله نسأل، الله نسأل أن ربنا يتقبلها منا وتبقى حجة لينا مش علينا، وأولادنا وبناتنا وأبطالنا اللي حاضرين اللي أنا فخور بهم قوي ينتفعوا بيها، وتكون سبب لمحبتهم للأنبياء واقتدائهم بالأنبياء، وتكون سبب لصناعة جيل عظيم يعز الإسلام ويرجع المسجد الأقصى. أنا فخور بكل أم حاضرة مع بناتها، فخور بصابر وعمير وإبراهيم اللي حاضرين، وأمهم طبعا الطيبة المباركة، وأسأل الله ربنا يجازيهم عني خير الجزاء على صبرهم وعلى يعني دعمهم. فخور بغنى وعبد الرحمن اللي حاضرين، حبايب قلبي الأبطال. فخور بأولادنا، لو حد حاضر من أولادنا بلغوني وفرحوني. فخور بأولادنا وبناتنا، فخور بكل أخ ندى على أخوه يحضر معاه، وفخور بكل زوج ندى على زوجته عشان تسمع الجلسة الإيمانية معاه، وهنيئا لكل زوجة فتحت المايك في البيت علشان الملائكة تحل في البيت، وهنيئا لكل أم جمعت أولادها وبناتها وما جمعتهمش على العشاء أو على الموبايل أو على الخروجة أو على العزومة، جمعتهم على الجلسة الإيمانية. والله يا جماعة بيوتنا محتاجة للكلام ده قوي، والله يا جماعة، والله الذي لا إله غيره. الرسالة دي بوجهها لكل بيت في مشاكل، كل بيت حاسين ان جرعة الشيطان في زايدة، كل بيت حاسين ان الاولاد محتاجين هداية ونور، بوجه لهم الرسالة دي. عليكم وعلى مجالس الايمان، عليكم وعلى القرآن. الملائكة لما بتدخل البيوت والكلام عن ربنا لما يملى القلوب، والقرآن لما يجلجل كده في البيت، وأصوات دوي النحل بتملى البيت، الشيطان مهما حاول مش بيعرف يلاقي لنفسه مكان في هذا البيت. ولكن لما البيت بيبقى فيه غفلة والعياذ بالله، وفي معاصي وفي أفلام ومسلسلات وأغاني ومشاهد تغضب ربنا، وما فيهوش قصص أنبياء ولا في الأسماء والصفات ولا في السيرة النبوية ولا في ورد قرآن، بيبقى البيت كالبيت الخرب والبيت الميت. فنسأل الله العافية والسلامة. عندي يقين في ربنا سبحانه وتعالى أن أولادي وبناتي اللي سمعيني دلوقتي بكرة هيبقوا حاجة كبيرة وهيغيروا مسار الأمة الإسلامية، وربنا هيعز بيهم الدين وهيبقوا أبطال، واللي بيحصل في زماننا الحالي في غزة مش هيحصل في زمانهم. وإن شاء الله نصلي في الأقصى جمعا، ونلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس برضو جمعا بغير حساب ولا عذاب. حد فاكر احنا وقفنا فين في قصة سيدنا موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ الحاجة أمال البركة بتاعتنا ما شاء الله عليها، ربنا لا يحرمنا من دعواتها. وقفنا عند يوم التحدي، وقفنا عند يوم التحدي اللي حدده سيدنا موسى لما فرعون اتهمه بالسحر وقال طب أنا هجمع لك الصحراء. والمشهد العظيم اللي احنا مقبلين عليه النهاردة، سيدنا موسى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. خلاص يا فرعون، عايز تجمع لي الصحراء بتوعك، معدنا يوم الزينة، ده يوم عيد للمصريين. يقال ان هو يوم شم النسيم او مش يوم شم النسيم، ما يفرقش معانا التفاصيل اللي هي لا تنفع ولا تضر. وان يحشر الناس ضحى. بص يا فرعون بقى، انا معادي معاك في وقت الاشراق، في وقت الضحى، في النور، وده عكس اتجاه الصحراء. الصحراء دايما بيشتغلوا بالليل، لكن عشان تعرف ان انا مش ساحر وعشان اقيم عليك الحجة، معادنا يوم الزينة في وقت الضحى، بس بشرط جمع الناس كلها. سيدنا موسى ذكي، عايز الناس كلها تتجمع عشان تشوف الحق بعينيها، وتعرف ان فرعوني مش اله، وتعرف ان هو رسول، ان سيدنا موسى رسول مؤيد بالحق من عند الله. فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى. النهاردة هنعيش مع سورة طه. اللي عايز يفتح معانا المصحف يفتح سورة طه الآية 59 والآية 60. خلاص، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. تقول بعض الروايات إن فرعون كان عنده 40 ساحر، جمع 40 ساحر. العدد يعني معرفش إيه يعني مدى دقته، ولكن زي ما اتفقنا احنا بيفرق معانا المعاني العميقة. فاجتمع 40 أزيد أو أقل، جمع فرعون 40 ساحر. وبعض الروايات بتقول ان هو اصلا كان مربيهم من صغرهم على السحر، ومعلمهم السحر على ايدي كبار السحرة علشان يوهموا الناس ان هو اله. وللأسف، للأسف الشديد يا جماعة، اي ملك ظالم دايما ليه السحرة بتوعه، مع اختلاف شكل الصحراء في كل زمان ومكان، ولكن أي طاغية وأي ملك ظالم دايما ليه الصحراء بتوعه. ففرعون جاب الصحراء بتوعه. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. جاء اليوم الموعود، يوم الزينة. دلوقتي احنا في يوم الزينة، وقت الضحى، مشهد مهيب. أنا عايزك تعيش معايا المشهد بقلبك، أنا عايزك تغمضي عينك وتتخيلي نفسك واقفة في المشهد ده، وفي سور كبير قوي في أرض واسعة قوي موجودة في مصر، وفي عرش بتاع فرعون معاه الحاشية بتاعته ومعاه الجنود ومعاه الملأ ومعاه 40 ساحر، وقدامهم الناحية التانية واقفين موسى وهارون لوحديهم. لا معلش، أنا آسف، أنا بسحب الكلمة دي، لا مش لوحديهم، هل هم لوحديهم يا جماعة؟ الناس اللي سمعاني، الناس اللي مركزة في القصة، الناس اللي متابعة، هل هم واقفين لوحديهم؟ هل موسى وهارون واقفين لوحديهم في المشهد العظيم المهيب ده، والناس كلها محوطة الصور وبيشوفوا مين اللي على حق، يا ترى فرعون والسحرة بتوعه ولا موسى وهارون؟ هل كانوا لوحديهم موسى وهارون؟ لا يا جماعة، إنني معكما أسمع وأرى. مش ربنا قال كده؟ إنني معكما أسمع وأرى. ربنا معاهم يا جماعة. أي حد ماشي في طريق الدعوة مهما قبلتك من صعب، أي واحدة ماشية في طريق تربية الأجيال وصناعة الأبطال، أي واحد ماشي في طريق الحق، أي واحدة ماشية في طريق القرآن، مهما قبلك من صعب، اعرف ان انت في معية الله، وافتكر الآية انني معكما اسمع وارى. فسيدنا موسى مبادر، سيدنا موسى بيهاجم دايما، سيدنا موسى كلنا عارفين شخصيته، دايما بيفكرنا بسيدنا عمر، او سيدنا عمر هو اللي بيفكرنا بسيدنا موسى، صح كده؟ فشخصية قوية، شخصية مبادرة، فعلى طول هو اللي بدأ الكلام. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، يعني يهلككم بعذاب وقد خاب من افترى. بدأ هو الكلام مع السحرة، وبدأ يوبخ السحرة ويوقفهم عند حدهم وينصحهم ويفوقهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فهنا السحرة وقفوا وقفة، ايه ده؟ ده مش كلام ساحر. هنا خدوا بالكم بقى، هنا بدأت حاجة تيجي في قلوب السحرة: لا لا لا لا لا، الراجل ده مش زي ما قال لنا فرعون، الراجل ده مش ساحر، لا وشه والنور اللي في وجهه وجه ساحر، ولا كلامه كلام ساحر، احنا ناس سحرة متربين على السحر وعارفين ان مش ده كلام السحرة. لا لا لا، السحرة بدأوا يراجعوا نفسهم، في حاجة جت في قلبهم، استغربوا من كلام سيدنا موسى وبدأوا يتكلموا مع بعض، حصل خلاف، حصل لغط، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، وبدأوا يختلفوا. طب نواجه موسى، ده شكله مش ساحر، ده شكله بيتكلم كلام حق، ده مبادر، ده قوي، ده واثق من نفسه. ودي صفات يا جماعة لازم تكون موجود في الداعي وفي اللي ماشي في طريق الحق وفي أهل الإيمان، لازم تكون واثق في ربنا، لازم تكون متوكلة، لازم تبقي متوكلة عليه، لازم ما تخافش من حد، لازم تربي ابنك ان يقول كلمة الحق في وش أي حد، لازم الحتة دي تبقى في قلوب المؤمنين الموقنين. فاختلفوا مع بعض، طب نتراجع، طب ما احنا قايلين لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ولكن للأسف آثروا رضا فرعون، السحر اللي تربوا عليه غلب في اللقطة دي، فآثروا رضا فرعون وردوا على موسى وقالوا له: قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم، بلاش نختلف دلوقتي قدام الراجل، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. كلام جامد برضو. فوقفوا صف واحد ماسكين العصيان بتاعتهم وواقفين قدام موسى وهارون، وبنفس طبيعة المؤمن القوي المبادر سيدنا موسى خلاص هو اللي بدأ معهم الكلام زي ما قلت لكم، واقف ثابت. أنا شايف سيدنا موسى دلوقتي، مين يا جماعة شايف سيدنا موسى دلوقتي؟ مين شايف سيدنا موسى؟ شايفة؟ متخيل الوضع عامل ازاي؟ متخيل يا جماعة، متخيلين يا جماعة أرض واسعة، حلقة كبيرة، ناس كتيرة متجمعة، وفرعون بالهيلمان بالعرش بالحاشية بالملأ بالجنود بالصحراء الأربعين، واتنين واقفين في الناحية التانية، مش هقول لوحديهم زي ما قلت في الأول، ولكن معاهم الحق لأن ربنا هو الحق. فوبادر سيدنا موسى وقال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا واختلفوا ورجعوا اتحدوا وقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. يا موسى إما ترمي وتورينا السحر بتاعك وإما إحنا اللي نرمي الأول ونوريك. هنا بقى الذكاء، هنا الذكاء. لو قدامك حد سيبه يكشف الكروت بتاعته الأول، هو اللي بدأ في الأول مبادرة في الكلام وفي النصيحة وفي الدعوة وفي التوجيه. دايما نبدأ بالنصيحة وبالأمر بالمعروف وخليك قوي ومبادر في الحتة دي، لكن لما تيجي بقى المناظرة سيب اللي قدامك يكشف فرقه الأول عشان ترد عليه فتديله القضية بالحجة القوية والإيمان الراسخ. قال بل ألقوا، هنا مدرسة في المناظرة، هنا مدرسة في المناظرة وفي الحجة وإقامة الحجة. ما تكشفش ورقك على طول، انت على الحق اتقل، خليك تقيلة، سيب اللي قدامك يتكلم ويصرصر كتير ورد عليه بكلمة واحدة تفحمه بيها. قال بل ألقوا، لا ارموا انتوا، هاتوا اللي عندكم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فرموا العصيان والحبال بتاعتهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الأربعين عصايا، الناس شافوهم أربعين تعبان بيتحركوا. ده مش الناس وبس، ده سيدنا موسى وهارون شافوا نفس المنظر ده، والسحرة قالوا وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. جاتكم خيبة، عزة فرعون إيه؟ عزة فرعون ولا عزة الله؟ أي عزة تغلب يا جماعة؟ عزة الحق ولا عزة الباطل؟ عزة الله ولا عزة إسرائيل وأمريكا؟ عزة الاقتداء بالنبي ولا عزة الموضة بتاعت الأجنبي؟ الحتة دي محتاجة وقفة. إحنا إمتى بنشعر بالعزة؟ خلينا نتكلم مع بعض بصراحة ونكشف ما في القلب في الحتة اللي جاية دي. امتى بتحسي بالعزة وتحسي كده وتحس انك فخور كده؟ لما ولادك يتكلموا كلمتين اجنبي قدام الضيوف، ولا لما ابنك يصلي امام بالضيوف؟ امتى بتحس بالعزة؟ امتى بتحسي بالعزة؟ لما تبقي لابسه لبس على الموضه والبنات كلهم منبهرين بيكي في العزومه، ولا بتحسي بالعزه لما تبقي انت الوحيده المنتقبه واللي لابسه خمار وعبايه في وسط العزومه كلها؟ امتى بتحسي بالعزه وامتى بتحسي بالعزه؟ العزه في ماركه الساعه اللي انت لابسها، ولا في مش عارف اقول ايه، الحذاء ولا اللي ابنك لابسه، ولا في العربية اللي انت راكبها، ولا في الوظيفة والبوزيشن بتاعك في الشركة اللي انت فيها؟ ولا بتحسي بالعزة وانت ساجد لله وربنا اختارك من دون ناس كتير انك تسجد بين يديه وتناجيه وتدعوه وتلجأ اليه؟ ايه معنى العزة عند اولادنا؟ امتى بتحسي بالعزة بجد يا جماعة؟ الشعور ده بيدل على الإيمان. بنستلهم العزة منين؟ مشكلة المسلمين فين دلوقتي؟ مشكلة ملخص حال الأمة، ملخص حال الأمة دلوقتي فين؟ ملخص حال الأمة كله في كلمة سيدنا عمر بن الخطاب ساعة فتح بيت المقدس: أولو كانت من غيرك يا أبا عبيدة كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام. فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. سيدنا عمر عبقري، عبقري بيلخص مشكلة الأمة. لو حطينا قدام عينينا كلمة سيدنا عمر تتحل مشكلتنا. كنا أذلاء يا أبا عبيدة، احنا كنا بنرعى الغنم، كنا في ديل الأمم، كنا بناكل بعض، ما كانش حد يعرف عني، ولا حد كان يعرف عمر بن الخطاب، ولا حد يعرف أبو عبيدة بن الجراح، رضي الله عنهما وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعزنا الله بالإسلام، فأعزنا الله بالإسلام. شايفين سيدنا عمر بيستمد عزته منين؟ عشان كده بقى الفاروق، عشان كده ربنا أجرى الحق على لسانه وقلبه، عشان كده دانت له العرب والعجم، عشان كده في زمانه وفي خلافته مشارق الأرض ومغاربها وأكبر دول عظمى بلاد فارس والروم دانت لي الفاروق عمر. العزة يا جماعة، العزة مش في العرش بتاع سيدنا عمر، ما كانش عنده عرش. لما جاء أحد الرسل من بلاد فارس وسأل على أمير المؤمنين، قال لهم فين الحرس بتوعه، ولا فين القصر بتاعه، ولا فين؟ فقالوا له انت شايف الراجل اللي هناك ده اللي نايم تحت الشجرة؟ شايف الراجل اللي هناك ده اللي نايم تحت الشجرة؟ قال لهم ايوة. ده مين ده؟ ده واحد من الحراس بتوعه يعني ولا مين؟ قالوا له هو ده عمر. قال لهم هو ده عمر اللي اسقط ملك كسرى وقيصر؟ قالوا له أيوة، هو ده اللي هناك ده اللي نايم تحت الشجرة، ده اللي ما عندوش حرس ولا عنده عرش ولا عنده ملأ ولا عنده فراح وقال الكلمة الشهيرة، قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت قرير العين يا عمر. ايه هو ده بقى؟ شفت العزة جاية منين؟ العزة مش في العرش، ما كان عندوش عرش ولا عنده جند ولا عنده أبهة ولا عنده حشم خدم وحشم ولا عنده حاجة احنا بندور عليه. عنده ايه؟ عنده اعتزاز بالإسلام، عنده عبودية لله، عنده اتباع لشرع الله واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجع تاني للصحراء، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. مشهد مرعب، مشهد مرعب، مشهد 40 عصايا بقوا تعبان، هم مش تعبين ولا حاجة، هم لسه عصيان، والصحراء شايفينها عصيان زي ما هي وحبال زي ما هي، هم شايفينها حبال وعصيان، بس بقية الناس بما فيهم موسى وهارون عليهما السلام شايفين تعبين. فأوجس في نفسه خيفة موسى، الخوف تسلل بس، فأوجس في نفسه خيفة موسى. إيمان سيدنا موسى زاد ولا ما زادش يا جماعة؟ حد يعرف يستشهد بحاجة من الدرس اللي فات أو من الحلقة اللي فاتت؟ حد متابع معنا؟ في واحدة مركزة؟ في حد متابع إيمان سيدنا موسى إيه اللي بيحصل فيه؟ طب إيه المقارنة بالمشهد اللي فات؟ إيه مقارنة المشهد ده؟ أنهي مشهد فات بنقارنه بالمشهد ده؟ الناس بقى اللي بتحضر وبتسمع عشان الدعوة، الناس بقى اللي بتلخص الكلام ده عشان عندها حلقة مع النساء في المسجد، أو عنده حلقة مع أصحابه في الكلية، أو عندها بتجمع الأولاد في المنطقة وبتديهم نفس الكلام، فين بقى المشهد اللي فات اللي هي وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. أحسنتم، هنا ايه بقى؟ في المشهد اللي فات هو شاف عصايته بقت تعبان واحد بس، ومع ذلك ولا مدبرا ولم يعقب، اخذ الجلابيه في اسنانه وجري عليه الصلاه والسلام. طب دلوقتي شايف 40 حيه مش حيه واحده، ده المفروض يجري اكتر، مفروض بالمقاييس يعني وبالنسبه والتناسب، اذا كان ولا مدبرا ولم يعقب من عصايه واحده تحولت تعبان، لما يشوف 40 عصايه تحولوا تعابين ده المفروض يجري اسرع واكتر. لا ما جريش ولا حاجة، لا أحسنتم. فأوجس في نفسه خيفة موسى. أنا فخور بابني يزيد البطل اللي حاضر معانا. أحسنت يا يزيد. يزيد بطل من الأبطال اللي حاضرين معانا، ربنا يثبتك ويزيدك يا يزيد إيمانا وتقوى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الكلمة دي ربنا قالها لسيدنا موسى وبيقولها لأي حد ماشي في طريق ربنا، أي واحدة ماشية في طريق الدين والالتزام والإيمان والدعوة، أي واحد بيراعي ربنا في عمله وفي بيته وفي شغله وفي تربيته لأولاده. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر. جميلة سورة طه قوي يا جماعة، جميلة قوي سورة طه، آياتها صغيرة ومعبرة قوي وجميلة في قرايتها وفي حفظها وفي تدبرها. سورة طه في يعني كل سور القرآن، بس سورة طه سبحان الله كده معرفش كده بتمس القلب. سورة مريم وطه كده فيهم حاجة كده بتمس القلب شوية. فياريت لو يعني ياريت لو نتدبر سورة طه ونقرأها كده ونصلي بها قيام كده يا جماعة. ماشي يا جودي، خلاص أنا فخور ببنتي جودي البطلة اللي حاضرة معانا وبتسمع القصة بقلبها، علشان هي بكرة هتبقى مكان سيدنا موسى وتقف قدام الناس كلها وتعلي كلمة الحق وترفع راية الإسلام وتجيب لنا صلاح الدين من جديد. ماشي يا جودي، توعديني يا جودي انك تكوني ان شاء الله بطلة كبيرة وتربي اولادك على طاعة ربنا وتكوني سبب لعز الاسلام وبناتنا واولادنا جميعا يا رب. هو ده الامل اللي فضل للأمة يا جماعة، هو ده الامل اللي فضل للأمة الجيل اللي جاي، هو ده الرهان اللي احنا بنجتهد عليه واسرائيل بتحاول تضيعه بالسوشيال ميديا. وعندنا يقين في ربنا ان ربنا هينجي الجيل اللي جاي وهيجعل كيد اسرائيل في نحورهم، والجيل اللي هم اوهمونا ان هم ضيعوه بالتيك توك وبالوسائل التواصل هو ده الجيل اللي هيكون على ايديهم القضاء على دولة اسرائيل واسترداد الاقصى وعودة العزة للاسلام والمسلمين، زي ما كان فرعون كده معول على الصحراء وهنعرف الصحراء نصروا مين وكانوا سبب في نصرة مين. فقلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فعمل إيه سيدنا موسى؟ سيدنا موسى قال بسم الله. سيدنا موسى قال يا بشرة، بشرة وياسين حبايب قلبي اللي وحشني قوي، أبطال المسجد وأبطال القرآن وأبطال الدعوة. سيدنا موسى قال بسم الله ورمى العصاية بتاعته. فأول ما رمى العصاية، العصاية اتحولت تعبان حقيقي بتاعت سيدنا موسى ولا برضو تعابين مزيفة وهي لسه عصاية زي السحرة؟ إيه رأيكم يا شباب ويا بنات وأبطالنا اللي حاضرين، العصاية اتحولت تعبان حقيقي فعلا ولا برضو ولا ولا ولا هي عصايه بس عينين الناس شافتها تعابين زي شغل الصحراء؟ لا يا جماعه، لا يا جماعه، العصايه تحولت تعبان حقيقي، والصحراء ادركوا في اللقطه دي ان موسى على حق وان ده مش سحر، دي معجزه، وان هو معاه قدره خارقه، قدره القدير. واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون. يا الله، ايه ده؟ بدأوا السحرة يكلموا بعض، انت شايف اللي انا شايفه؟ قال له انا شايف. قال له انت شايف ايه؟ قال له انا شايف تعبان حقيقي. قال له ايه ده؟ بتاكلوا العصيان بتاعتنا. هم شايفينها عصيان، هم هي مش تعابين، بقية الناس شايفينها تعابين لكن هي قدام عينين السحرة هي عصيان وحبال. قال له ايه ده؟ ايه ده؟ ده موسى على حق، ايه ده؟ ده مش ساحر، ده صدق ظننا فيه، ده مؤيد من عند الله، ده معاه قدرة، قدرة رب قدير، أمره كن فيكون. فوقع الحق، ظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون. يا الله، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. إيه اللي حصل؟ وألقي السحرة ساجدين. إيه اللي حصل؟ وألقي السحرة ساجدين. خدوا بالكم الآية ما بتقولش إيه، سواء آية الأعراف اللي أنا بقرأها دلوقتي وألقي السحرة ساجدين، أو سورة طه فألقي السحرة سجدة. في الـ في الـ في, الـ في الآيتين ربنا ما قالش سجد السحرة. هل الآية بتقول وسجد السحرة؟ لا، ألقي السحرة. ألقي السحرة، مين اللي ألقاهم؟ الله عز وجل. إيه ده يا جماعة؟ السحرة ما قدروش يتملكوا نفسيهم يا جماعة، السحرة ما قدروش يتملكوا، مش سجدوا، ده ألقي السحرة سجادة. ربنا عز وجل قذف الإيمان في قلوبهم في لحظة. اسم الله الإيه؟ اسم الله الإيه؟ اللي بيطلع معايا الأسماء والصفات، اللي عايشة مع أسماء ربنا الحسنى، اللي حياته أسماء ربنا ومحبة ربنا ومعرفة ربنا، اسم ربنا الإيه؟ أيوة بنات أحسنتم، أيوة يا شباب، الهادي، الهادي، الهادي، الهادي اللي قذف الهداية في قلوب السحرة الكفرة في لحظة واحدة. هادي يا جماعة، هادي لما شافوا الحق واتبعوا الحق ما ترددوش لحظة. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، دي سورة طه. سورة الأعراف قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ده كم اسم من أسماء ربنا في اللقطة دي؟ بنتنا البطلة زوينب خلاص مطلع كم اسم؟ مطلع 5 أسماء: الحق، القوي، القدير، المبين، الهادي. وزودي عليهم يا زوينب القدير النصير. قدير، العصاية ازاي تبقى حية يا جماعة؟ بس احنا عشان عارفين القصة فبالنسبة لنا المشهد عادي. لا، انا عايزك وعايزك تعتبري نفسك بتسمعي القصة لأول مرة. عصاية بقت تعبان، ده مشهد ما يعديش يا جماعة. يعني ازاي عصاية تبقى تعبان؟ بس يعني ازاي عصاية بالخشب اللي فيها ازاي تتحول تعبان؟ قدير يا جماعة، قدير، قدير اللي خلى النار ما تحرقش والسكينة ما تتبحش والبحر ينشق والشمس ما تغربش. يعني صعب عليه يخلي العصاية تبقى تعبان؟ طب بالله عليكم، بالله عليكم، كل واحد في كرب جديد، وكل واحدة في ضيق، وكل واحد في دين، وكل واحد في هزيمة نفسية وإحباط، بالله عليك اللي خلى العصاية تبقى تعبان مش هيقدر يحل مشكلتك ويذهب همك وغمك؟ مش هيقدر ينصر الأمة؟ مش هيقدر يا جماعة؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. بس إحنا نثق فيه ونتوكل عليه ونؤمن به ونلجأ له ونوحده سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى جل في علا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لازم لازم لازم ولادنا يتربوا على المعاني دي. لازم ولادنا يعرفوا أن ربهم وربنا على كل شيء قدير. لازم ولادنا يعرفوا قدرة ربنا عشان يعبدوه ويحبوه ويخافوا منه ويطيعوه. واسم الله النصير كمان. النصير، النصير فين؟ النصير إن فرعون جاي بالسحرة عشان ينصروه، فربنا يجعل السحرة سبب في نصرة موسى. فاكرين لما اتكلمنا في اسم الله النصير أنه ينصر بالسبب وبدون السبب وبضد السبب؟ أهو ضد السبب، أهو النصر ضد السبب. اللي كنا خايفين منه كان سبب لنصرة الحق ونصرة سيدنا موسى. كنا خايفين من السحرة وأربعين ساحر ومتربيين على السحر على دين كبار السحرة، وفرعون جايبهم عشان ينصروه، فيكونوا سبب لنصرة موسى وهارون. نصير جل في علاه ينصر بالسبب وبدون سبب وبضد السبب. وبنتنا شيماء قالت القهار، صح، والمنتقم، فصح انقلب السحر على الساحر، صح. طبعا فرعون غضب غضب شديد قوي، فرعون بقى في وضع يعني حالة لا يرثى لها، بقى في وضع لا يحسد عليه. خلاص الدنيا اتقلبت، وطبعا الناس كلها بدأت تتكلم، ايه ده صدق موسى، صدق موسى، كله بدأ يقول، كله بدأ يتكلم، ده فرعون مش إله، ده فرعون وقع في الفخ، ده في وقت الضحى وكله متجمع وفرعون خسر. فرعون بيقول لأنا ربكم الأعلى، كنت نصرت نفسك يا فرعون لو أنت ربنا، أنت مش عارف تنصر نفسك قدام اتنين موسى وهارون، أنت لا إله ولا حاجة، إله فين بس، ده أنت انكشفت والسحرة بتوعك خزلوك ونصروا موسى وهارون وأيدوا الحق. فرعون بدأ يدربك ويتلجلك، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، طب مش تستأذنوني الأول، إيه الكلام التخريف ده، فرعون بيخرف. نعيد تاني حتة النصرة بضد السبب عشان بنتنا مريم البطلة بتسأل فيها تاني، يعني إيه مريم النصرة بضد السبب؟ يعني إيه النصرة بضد السبب؟ يعني الحاجة اللي ضد الإسلام تكون سبب في نصرة الإسلام. يعني يعني يعني فرعون جايب الصحراء عشان ينصروا فرعون، فالصحراء يسجدوا لربنا فينصروا دين ربنا وينصروا موسى وهارون. أديكي مثال تاني، الأحداث بتاعت غزة واللي بيعملوه إسرائيل من إجرام في فلسطين، عمل إيه في في في في العالم دلوقتي؟ قلب العالم على إسرائيل وخلى كتير يدخل في الإسلام، صح يا جماعة؟ الكلام ده حصل ولا ما حصلش يا جماعة؟ مش الكلام ده حصل دلوقتي ولا ما حصلش؟ كم واحد بدأ يؤيد المسلمين؟ كم واحدة واحد دخلوا في الإسلام؟ كم يوتيوبر وكم حد مشهور وكم حد بدأ يبحث إيه الإسلام ده، وإيه الناس اللي بتموت عيالها عشان أرضها، وإيه التضحية والفداء، وإيه مش ما يسيبوا الأرض، وإيه إيه القضية، وإيه الإسلام، ويعني إيه الشهادة في سبيل الله. بدأت الناس تقرأ، وبدأت الناس تدخل في دين الله أفواجة، واللي ما دخلش في دين الله على الأقل بقى بيعادي إسرائيل، فانقلب السحر على الساحر، فاللي بتعمله إسرائيل في فلسطين هيكون سبب للقضاء على إسرائيل. فأنا لسه بقول كده، لسه كنت بستشهد بنفس الموضوع، سبحان الله القلوب عند بعضها. فده معنى النصرة ضد السبب. نرجع تاني للهرتلة، معلش أنا أسف اللفظ، بتاعت فرعون. خلاص قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، طب مش تستأذنوني، طب ايه هو حد يقول كده؟ هو حد يقول كده كلام زي ده؟ يعني هو احنا نستأذنك، يعني نستأذنك وانت اصلا هتأذن لنا اصلا؟ وفي حد بيستأذن عشان يسلم ويؤمن؟ يعني اي كلام، فخلاص بقى، ما خلاص ما هو متدربك. قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف. خدوا بالكم لو ما رجعتوش ليا هقطع ايديكم ورجلكم عكس خلف خلاف، كل واحد هقطع رجله اليمين مع ايده الشمال، وايده اليمين مع رجله الشمال. ففي تهديد اهو، لحد قبل اللقطه دي الصحراء ما جالهمش ايه؟ تهديد. هنا التهديد جه، فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، ولا اصلبنكم في جذوع النخل وهموتكم واصلبكم في النخل، ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى. يا ترى لو احنا مكان السحرة وقدام ملك طاغية فاجر مجرم كافر زي فرعون، وجالنا تهديد زي ده، هنعمل ايه؟ يعني يا جماعة في ناس بتفضل ماشية في طريق الحق لحد ما الموضوع يقلب بتهديد وبجد، يقول لك لا يا عم انا مش لاعب يا عم، انا عندي عيال يا عم، انا مش لا لا لا مش معاكم، لا لا لا انا عندي عيال، انا عايز امشي جوه الحيط. احنا لو مكان الصحراء، احنا لو مكان الصحراء في اللقطه دي هنعمل ايه؟ انا عايزك تعتبري نفسك سمع الكلام ده من فرعون، لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى. السحره شافوا الحق وعرفوا الحق خلاص فين. فالسحرة شافوا الحق وعرفوا الحق فين، بس جالهم تهديد من ملك طاغية كافر فاجر قتل 70,000 طفل قبل كده. الإيمان بقى لما يلامس القلب، اليقين لما يبقى راسخ كالجبال. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، خلاص يا فرعون اعمل اللي انت عايزه، مش هنأيدك تاني، احنا خلاص جات لنا الآيات البينات والبراهين والدلائل القوية. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إيه الكلام ده؟ ايه ده يا جماعة اللي حصل للسحرة؟ سبحان مقلب القلوب، سبحان من بيده القلوب. دول اللي كانوا من دقيقتين بيقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، دول كانوا من دقيقتين بيقولوا كده يا جماعة، كانوا بيقسموا بعزة فرعون، دلوقتي بيقولوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إيه الإيمان الراسخ ده؟ إيه ده يا جماعة؟ يا جماعة إحنا إيماننا ضعيف قوي يا جماعة، يا جماعة إحنا مهزوزين قوي. لا بجد أنا مكسوف من نفسي، السحرة لسه مؤمنين بقالهم دقيقتين بيقولوا كلام الناس إيمانها راسخ كالجبال. السحرة بيفكروكم بمين يا جماعة؟ السحرة بيفكروكم بمين؟ مين لما الإيمان ملأ قلبه ضحى بكل حياته ونصر الدين؟ بيفكروكم بمين يا جماعة؟ مين اللي لما الإيمان ملأ قلوبهم اتعرضوا لإزاء شديد وضحوا بحياتهم وأموالهم وأولادهم اللي ببلادهم؟ مين يا جماعة؟ مين؟ الصحابة يا جماعة. الصحابة يا جماعة رضي الله عنهم أجمعين. يا جماعة سيدنا بلال وسيدنا عمار وسيدنا خباب وسيدنا مصعب، يا جماعة الإيمان لما بيلامس القلب المعادلة بتتغير خالص، والقرارات بتتغير والأولويات بتتغير، وبنقدر إن احنا نضحي. إمتى؟ لما القلب يكون فيه إيمان. مشكلة الأمة دلوقتي مشكلة إيمان في القلب، مشكلة الأمة دلوقتي مشكلة إيمان في القلب، وسر ثبات أهل غزة الإيمان اللي في قلوبهم، وسر الفتح المبين للصحابة الإيمان اللي في كلمة السر الإيمان. اللي عايز يربي الجيل الجاي يربيه على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الأسماء والصفات وعلى السمع والطاعة. القصة مش قصة عبادة والصلاة والصيام يا جماعة زي ما احنا كنا فاكرين، لا، العبادة والصلاة والصيام هتيجي بعد ما الإيمان يلامس القلب وبعد ما اليقين يبقى راسخ كالجبال في القلوب. مهم قوي المعنى ده، عشان احنا بنبدأ مع نفسنا ومع اللي حوالينا غلط، نفضل نشتغل في الأوامر ونسين الآمر، والقاعدة بتقول إذا عرف الآمر سهلت الأوامر. الصحابة قعدوا 13 سنة في مكة يتربوا على الإيمان والتوحيد، يتربوا على السمع والطاعة، يتربوا إن ربنا قدير وإن ربنا نصير وإن ربنا عزيز وإن ربنا قوي وإن ربنا قهار وإن ربنا قريب وإن ربنا مجيب، يتربوا إن الجنة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى. فلما تربوا على الإيمان باليوم الآخر وبالله وبالملائكة وبالرسل وبالكتب وبالقدر، ولما الإيمان لما ملأ لبهم وبقى راسخ كالجبال، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها وضحوا بكل نفيس، ضحوا بكل حاجة. سيدنا مصعب بعد ما كان أطرف أهل مكة وفتى مكة المدلل مات في غزوة أحد، والبردة بتاعته لو غطوا بها رأسه تنكشف قدماه، ولو غطوا قدماه تنكشف رأسه. سيدنا خباب بن الأرد وسيدنا خبيب بن عدي وسيدنا بلال في صحراء مكة، وسيدنا الزبير يتلف بالحصير ويتولع في النار، وسيدنا صهيب الرومي ربح البيع أبا يحيى، وسيدنا حنظلة وسيدنا جليبيب، كل دول وكل الصحابة أجمعين رضي الله عنهم أجمعين لما الإيمان ملأ قلوبهم المعادلة بقت مختلفة. لكن إحنا لسه، خلينا نتكلم بصراحة، خلينا نتكلم بصراحة، إحنا لسه، إحنا بتوع كلام، إحنا ممكن نعبد ربنا شوية حلوين، ممكن كده نصلي ترويح في رمضان وبكاءنا يجلجل المسجد بس عاطفة، لكن إيمان راسخ كالجبال لا، لسه لسه إحنا ما تربناش على الإيمان. إحنا الإيمان كان برا المجموع والدين كان برا المجموع، إحنا أقصى حاجة نعملها نحفظ قرآن، لكن حتى تدبر القرآن مش موجود إلا من رحم ربي. خلينا نبقى صرحة مع نفسينا، إحنا هدف من الدرس إن أنا صرح نفسي، وإن أنت تكتشف نفسك واكتشف نقط ضعفي وتكتشف نقط ضعف أولادك وبناتك. إحنا مشكلتنا مشكلة إيمان، إحنا مش مصدقين قوي، إحنا متعلقين بالدنيا أكتر من الآخرة، إحنا بنخاف من الناس أكتر من خوفنا من رب الناس. إحنا لسه قدامنا شوية، إحنا لسه قدامنا شوية، لازم نقف مع نفسنا وقفة عشان نقوي إيماننا، ولازم نبدأ في العلم الشرعي، لازم نبدأ في العلم الشرعي إذا كنا عايزين إيمان راسخ كالجبال. لازم ندرس عقيدة وندرس توحيد وندرس تزكية وندرس قرآن بعلوم القرآن، مش مجرد حفظه بس، ندرس تدبر وندرس تفسير وندرس أسباب نزول. إحنا محتاجين يا جماعة الكلام ده، إحنا محتاجين كده. إحنا مشكلتنا إحنا اختزلنا الدين في حفظ القرآن، إحنا اختزلنا الدين في حفظ. خلاص يا عم أنا بجيب شيخ لأولادي وبناتي بيحفظوا، أنت عايز إيه تاني؟ هو حضرتك الدين حفظ القرآن؟ هو حد قالك إن الصحابة قعدوا في مكة يحفظوا القرآن؟ ده في صحابة عاشوا ماتوا من غير حفظ القرآن، على رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب مش حافظ القرآن كله. أنا مش بقول ما تحفظش، بس مش هو ده منتهى أملك، مش هو ده هدفك مع أولادك وبناتك حفظ القرآن. يا جماعة الدين في مجموعة علوم من ضمنها علوم القرآن، في العقيدة علم العقيدة، وفي علم القرآن، وفي علم الحديث، وفي علم الفقه، وفي كل دي علوم. احنا اخترنا علم واحد اسمه علم القرآن، وعلوم القرآن فيها بقى علم التفسير وعلم التجويد وعلم أسباب النزول وعلم المتشابه، كل ده موجود في القرآن. احنا سيبنا كل ده ومسكنا الحفظ، فاحنا مسكنا جزء من جزء من الدين، وقلنا هو ده الدين حفظ القرآن. يا عم حفظ ولادي قرآن، انا كده زي الفل. لا مش زي الفل ولا حاجة، لا مش زي الفل ولا حاجة. خدعوك فقال لا. قبل ما الصحابة حفظوا القرآن امتى؟ ولكن عملوا بالقرآن امتى؟ مهم قوي الكلام ده يا جماعة، مهم جدا. نبدأ في ديننا صح، ونحط حجر الأساس صح، ونبدأ باللي بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، بدأ بالإيمان والكلام عن ربنا. الناس اللي بتسأل أبدأ منين، الناس اللي سمعاني دلوقتي وبتسأل أبدأ منين، ابدأ من العلوم الشرعية. طيب أبدأ منين من العلوم الشرعية؟ ابدأ من دورة أو دبلومة بسيطة في العلوم الشرعية. أنا أرشح العلوم الشرعية في أبجديات للدكتور محمد الغليظ، أي حد لسه ما أخدهاش فاتك كتير، دي البداية. احضر العلوم الشرعية في أبجديات، دبلومة العلوم الشرعية في أبجديات للدكتور محمد الغليظ، هتاخد مبادئ علم العقيدة ومبادئ علم التفسير ومبادئ علم الفقه ومبادئ علم التزكية، حجر أساس ممتاز، حجر أساس ممتاز والله، قوي قوي قوي يا جماعة، دي حقيقة والله. حد يبعت لنا اللينك بتاع قناة أبجديات علشان ياخد أجر الناس كلها اللي هتلتحق بيه دبلومة العلوم الشرعية. بصوا بقى احنا قلنا كلامهم في سورة ايه؟ في سورة طه. بصوا بقى كلام السحرة في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام العالي ده؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فعمل إيه فرعون المجرم؟ قتلهم كلهم. قتل الأربعين ساحر كلهم. قتلهم كلهم يا جماعة، بعد ما قطع إيديهم ورجلهم من خلاف خلف خلاف قتلهم كلهم. ياه، هي دي يا جماعة نهاية وحشة ولا نهاية حلوة؟ هي دي نهاية كويسة للصحراء ولا نهاية، دي نهاية درامية قوي صح؟ ايه الدراما دي؟ يعني صحراء وقالوا آمنا برب هارون وموسى وألقي الصحراء سجدا، تبقى نهايتهم كده ايديهم تتقطع ورجلهم تتقطع ويموتوا؟ فنهاية ايه؟ نهاية جميلة قوي، نهاية أخرتها فردوس أعلى، نهاية أخرتها منازل الشهداء، نهاية أخرتها رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. إيه يا جماعة؟ يا جماعة دول سادة الشهداء. أنتوا عارفين من هو سيد الشهداء؟ ده سيد الشهداء مش سيدنا حمزة وبس، ده بنتنا زوينب فكرتني بالحديث. سيد الشهداء مش سيدنا حمزة وبس، سيد الشهداء كما في الحديث كلمة حق، رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله، واحد قال كلمة الحق عند ملك ظالم وسلطان جائر فمات شهيد من أجل كلمة الحق، ده سيد الشهداء يوم القيامة. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا إن ممكن حد يبقى مع سيدنا حمزة في الفردوس، عشان تخيلوا الصحراء فين. نهاية جميلة جدا يا جماعة، نهاية عظيمة، نهاية فيها حسن خاتمة. كانوا في بداية اليوم سحرة وكفرة وقالوا بعزة فرعون، في نهاية اليوم شهداء بررة. اللهم يا ربنا هب لنا أجمعين حسن الخاتمة يا رب، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. حسن خاتمة جميل قوي يا جماعة، نهاية جميلة جدا. فنسأل الله حسن الخاتمة، ربنا يبارك فيكم. وآمن من آمن بموسى بعد المشهد ده، للأسف ما آمنش كتير كعادة الناس، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه. هنعرف مين اللي آمن المرة اللي جاية ونكمل القصة ونعيش مع أحداث سيدنا موسى. الواجب العملي بتاعنا النهاردة، الواجب العملي بتاعنا النهاردة، اقتدي بالسحرة في سرعة اتباع الحق والثبات عليه. هو ده أكبر درس طلعنا بيه النهاردة، أكتر درس اتعلمنا النهاردة. النهاردة اللي علمونا الدرس الصحراء علمونا درس كبير، إن أنا لو كنت ماشي في طريق غلط وطريق باطل وربنا أظهر لي الحق أتبعه وأدعو ليه وأصبر عليه وأثبت عليه. مهم قوي المعنى ده، كتير إلا من رحم ربي لما بيشوف طريق الحق بيبقى عارف إنه طريق الحق بس مش قادر يتبعه. هي عارفة إنها لازم تدخل أولادها وبناتها مدارس دينية، هي عارفة كده، هي عارفة كده كويس، هي عارفة إن الحل لهداية أولادها وبناتها البداية مدارس دينية شرعية، ولكن هي مش قادرة تتبع الحق ومضطرية تمشي تبع الموضة وتبع العيلة وتدخل مدارس أجنبية. أوعي تعملي كده، أوعي تبقي عارفة الحق وما تجهديش عشان تنصري وتتبعي. ف معنى مهم قوي. فربنا يعيننا على اتباع الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الواجب بتاعنا اقتدي بالسحرة، واجب غريب، اقتدي بالسحرة، اقتدي بالسحرة في سرعة اتباع الحق والثبات عليه. وفي ايدينا نتدارك زي ما السحرة تداركوا. السحرة عاشوا في الباطل سنين، ولما شافوا الحق في لحظة اتبعوه وماتوا عليه. ربنا يا ربي يبارك فيكم ويعيننا على اتباع الحق ويرزقنا الصدق ويرزقنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.